بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء بالمد، قال باب الوضوء بالمد، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله كم الماء المستعمل في مسألة الوضوء. هل يا ترى هناك كم لا يجوز الإنسان أن يتجاوز هذا الكم، وكذلك لا يجوز أن ينقص عن ذلك الكم؟ فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد، يبقى الصاع أساسا أربعة أمداد، فكان بيغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يتوضأ بالمد. وهذا هو كم الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. لكن ليس للوضوء حد معين في استعمال الماء الذي نستعمله في الوضوء، ولكن يعني لا نصرف، لا إسراف. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراف، وبينا قبل ذلك كلام العلماء كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله كره أهل العلم الإسراف في استعمال الماء في الوضوء. يبقى كره أهل العلم الإسراف في استعمال الماء في الوضوء، وبينا أن الإسراف خلق ممقوت ما قطعه ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يحب المسرفين كما قال وكما بين سبحانه وتعالى. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله خلال هذه الترجمة باب الوضوء بالمد بيصف لنا أن كم الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان مد، يعني ربع صاع، ربع صاع. وليس لكن ليس معنى ذلك أن ده حد، لو تجاوزه الإنسان يأثم، أو لو كان يستعمل الماء أقل من ذلك يبقى لا يجوز. لا، هو كم الماء الذي يحدث به الإسباغ. أنا المطلوب مني أن أسبغ الوضوء، مطلوب أن أنا نسبغ الوضوء، سواء بذلك الكم أو تجاوز الإنسان عن ما كان أزيد من ذلك. لكن نقول أن ده واجب؟ لا. هذا كان بيصف لنا أنس بن مالك رضي الله عنه كم الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. يبقى كان بيتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كما قالوا كما بين أنس ابن مالك رضي الله عنه. لكن كما ذكرنا ليس هناك حد لا يجوز الإنسان يتجاوزه في مسألة الماء المستعمل في الوضوء والغسل. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الكم وكان يسبغ الوضوء، وكان يسبغ الوضوء. ولذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان بيحدث بهذا الحديث، فقال رجل هذا لا يكفيني، قال انه كان يكفي من هو خير منك. يبقى ممكن الانسان كده يقول يعني هذا كم قليل جدا، لا يكفيني، كان يكفي من هو خير منك، كان يكفي من هو خير منك. كون ان انا يعني لا استطيع ان استعمل هذا الكم لكي نسبغ الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الكم وكان يسبغ الوضوء. فلذلك كان رد جابر رضي الله عنه كان انما كان يكفي من هو خير منك. يبقى ممكن ده العجز الانسان انني يعني هتجاوز هذا الكم، ولكن هذا كم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق من خلاله الاسباغ. يبقى مش كم فقط، ولكن المطلوب اسبغ الوضوء، مطلوب اسباغ الوضوء، ولكن بلا اسراف في الماء، بلا اسراف. احنا ذكرنا قبل ذلك ان عدم الاسراف ده خلق عند الانسان، مش هيقتصر على الماء فحسب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. دائما الترشيد، الترشيد في النفقة، الترشيد في الاستهلاك بصفة عامة سواء كان في مال أو في غيره. يبقى ده خلق عند الإنسان، ده خلق، خلق ده دائما بيترجم عن طريق الأعمال، يبقى سواء كان وضوء أو غير ذلك. يبقى خلق عدم الإسراف. يا ترى إيه الدافع والمحرك لهذا الخلق؟ أن الله تعالى لا يحب المسرفين. يبقى وكلوا واشربوا ده أمر مباح، يبقى نطعم الطعام المباح ونشرب الشراب المباح، لكن دون أن نتجاوز، دون إسراف. والله عز وجل لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. وكذلك كما ذكرنا أن الله تعالى بيّن أن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يبقى ليس هناك إسراف ولا تقتير ولا تضييق على النفس، ولكن كان بين ذلك قواما. يبقى القصد، القصد في النفقة وفي غيرها. يبقى كما ذكرنا ده خلق، وأن الخلق بيترجم عن طريق الأعمال، مش الخلق ده بيترجم عن طريق عمل واحد، ولكن أنا أتربى على ذلك الخلق ثم يرى أثر هذه التربية من خلال السلوكيات، من خلال السلوكيات. أيضا ذكر باب آخر وباب المسح على الخفين. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه، فقال عمر لعبد الله نحوه. أيضا في رواية عن عروة بن المغير عن أبي، أي عن المغير بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، قال فتوضأ ومسح على الخفين. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، قال فتوضأ ومسح على الخفين. وكذلك عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. وذكر الرواية الأولى كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن سعد رضي الله عنه مسح على الخفين وذكر ذلك لعمر. وكان سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قد اجتمع مع عبد الله بن عمر في العراق، في العراق. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى سعدا بيمسح على الخفين وكأنه أنكر ذلك، فسعد رضي الله عنه حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. ولما اجتمع سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعمر، فعلى ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني لما اجتمع قال اسأل أباك، يعني قال اسأل أباك. فلما عبد الله بن عمر بيستفسر من عمر الخطاب فقال لو إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. يبقى كان الكلام ده نتيجة وقيع حادثة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى سعد بن أبي وقاص وهو في العراق بيمسح على الخفين فأنكر ذلك. وأن معنى إنكار ابن عمر رضي الله عنه هو أحرص الناس على التمسك بالسنة، لكن غابت عنه هذه الأحكام. يبقى في أحكام كده بتغيب عن العالم، في أحكام غابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قلنا مع طول ملازمة ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك غاب عنه هذا الحكم حتى أنكر ذلك على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولما اجتمع سعد مع عمر مع ابن عمر فقال سأل أباك، فعلى ذلك سأل عن حكم المسح الخفين. فنقول ان ابن عمر رضي الله عنه انكر على سعد رضي الله عنه، وكذلك غاب عنه ذلك الحكم، غاب عنه الحكم ده، ان ابن عمر احرص الناس على اتباع السنه، على اتباع السنه، ومع ذلك غاب عنه الحكم. والإمام البخاري رحمه الله ذكر جملة من هذه المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم. فعلى ذلك حكم المس على الخفين متواتر، حكم متواتر ورد عن جم غفير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى ده حديث متواتر أو حكم متواتر، يبقى ورد عن جم غفير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأقول إن أنكر ابن عمر يبقى كان الحكم ده غايب عنه، وبالتالي احنا نتذكر أن ابن عمر رضي الله عنه غاب عنه مسألة الثواب المرتب على الصلاة على الجنازة واتباع الجنازة، وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فغابت بعض السنن عن جانب من الصحابة رضي الله عنه، مع عن أكابر الصحابة، عن أكابر الصحابة وكثر طول ملازمة ابن عمر رضي الله عنهما، ولكنه مع ذلك غاب عنه هذا الحكم، غاب عنه ذلك الحكم. وكذلك كما قال المغيرة رضي الله تبارك تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، فتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح الخفين. والكلام ده كان في غزوة تبوك، الكلام ده كان في غزوة تبوك. مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن المسح على الخفين مش رخصة، ده حكم، وأنه جاء بعد نزول آية المائدة، يعني بعد نزول آية المائدة. فيبقى المسح على الخفاف، مسح النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهاية حياته مسح على الخفين. يبقى الرواية رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وده كان في غزوة تبوك. يبقى في غزوة تبوك طبعا سنة 9 من الهجرة، ودي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فبينقل لنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يبقى بعد نزول آية المائدة. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يعني كان بيعجبهم الصحابة حديث جرير لأنه أسلم بعد آية المائدة، أسلم بعد، ولذلك قال وهل أسلمت إلا بعد آية المائدة. فبينقل لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فكان بيعجب الصحابة على أساس ده حكم، يعني ليست رخصة، يعني كما تكلمنا عن استعمال الأحجار في الاستجمار، يبقى ده حكم، الماء موجود ويستعمل الأحجار في الاستجمار، يستعمل الأحجار، من استجمر فليوتر، يبقى استعمال الأحجار في الاستجمار، هل يلزم فقدان الماء أو تعذر استعمال الماء؟ نقول لا، حتى لو كان على نهر جاري، حتى لو كان على نهر جاري يبقى بيستعمل أحجار، يستعمل أحجار مع وجود الماء، يعني ما شاء الله إزاي يترك الماء ويستعمل أحجار، هذا حكم وهذا حكم. المسعى الخفين كذلك حكم أيضا، يعني لا يلزم من يمسع الخفين أن يتعذر استعمال الماء أو عنده عذر مثلا مرض جلدية وغير ذلك، لا، حكم الأحكام. المسعى الخفاف زي غسل القدمين، زي غسل، ولكن بشروط، الشروط كما سنعلم هو أن يدخل القدمين طاهرتين في الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولها توقيت، يعني لها توقيت، توقيت المسح على الخفاف يبقى في حال السفر يبقى 3 أيام بليلهن، وفي حال الإقامة يوم وليلة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بيذكر في رواية عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، بيمسح على الخفين. وطبعا المسح على الخفاف ينكره الخوارج والشيعة، تنكر المسح على الخفاف، قلنا مع أن يعني هذا الحكم ورد متواترا عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنه، ولكن ده المبتدع دايما يبقى بيأتونا بعكس السنة، المبتدع دايما يأتونا بعكس السنة. لذلك كما قال هشام بن عروة رحمه الله لا تسألوا الناس عما أحدثوه في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. ما هي البدعة دي مناقضة للسنة، وما قامت بدعة إلا على أنقاض السنة، يعرف لما بدعة تظهر معنى كده أنها تدفع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فده فيها الرد أيضا على المبتدعة من الخوارج والشيعة الذين أنكروا حكم المسح على الخفين. لذلك العلماء يقولون أيهما أفضل، هل غسل القدمين أفضل ولا المسح على الخفاف أفضل؟ يبقى ده أساسا سؤال مطروح بين العلماء، أيهما أفضل، يا ترى المسح على الخفاف أفضل ولا غسل الرجلين أفضل؟ فبعض العلماء قالوا إن المسح على الخفين أفضل عشان يرد به على المبتدعة، على يرد به على المبتدعة، يبقى ده عشان نرد به على المبتدعة، قال لك يبقى ده المسح. وكذلك قالوا إن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، يبقى كان لو كان الأمر رخصة لبيان الجواز لفعل ذلك مرة واحدة ثم أمسك، لكن ده في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يفعل ذلك الأمر. فالبعض قال إن المسح على الخفاف أفضل كرد على من أنكر، رد على المبتدع الذين أنكروا مسح على الخفاف، لكن يعني كما بيقول العلماء أيهما أفضل المسح والغسل، يبقى حسب حال الإنسان ولا يتكلف، قالوا حسب حال الإنسان ولا يتكلف. يبقى لو أنا لابس خفين على طهارة يبقى في الحالة دي نمسح الخفاف، يعني لا أتكلف نزع الخفاف لكي أقوم بغسل القدمين، يعني لا أقوم بنزع الخفاف أتكلف ذلك الأمر حتى أغسل الرجلين. لكن لو ما كانش فيه خفاف على قدمي الإنسان يبقى في الحالة دي غسل القدمين، يبقى غسل القدمين. يبقى المسح يكون أفضل في حالة لبس الخفاف على طهارة فلا تتكلف نزع الخفاف من أجل غسل القدمين، من أجل غسل القدمين. لكن لما طرح السؤال ده يبقى لا نتعجب، ده حكم وده حكم، لكن العلماء لهم توجه آخر وهو في مسألة الرد على المبتدعة، قلنا حتى يعني هذا الحكم لا يرفع بين الناس إظهاره عشان في طائفة مبتدعة أنكروا ذلك الأمر، فيبقى لابد كلام العلماء أي لابد من إظهار ذلك الأمر، لابد من إظهار ذلك. يبقى مسح الخفاف هو حكم كحكم غسل القدمين، لكن طبعا لا نمسح إلا بشروط. أيضا في رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، ودي بيان أيضا فتوضأ ومسح الخفين، وده بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم ويواظب على الوضوء، متى أحدث كان يتوضأ، ودي يعني سمة للمسلم، يعني سمة للمسلم. وبينا أن العلامة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وقلنا بالإضافة في فضائل الوضوء لا تفوت على الإنسان، يعني لا تفوت، أنا حتى لو ما كانش الواجب أو ما دخلش وقت صلاة، فعلى ذلك لو أحدث الإنسان أقول لك اتوضأ على الفور، على الفور. ليه؟ قلنا عبادة في حد ذاتها، كذلك أيضا فيها فضائل، وأن خطايا الإنسان بتتساقط مع آخر قطر الماء من أي عضو من الأعضاء، ده بالإضافة إلى الذكر الوارد بعد الوضوء، وأن بهذا الذكر تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، يدخل من يشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر لو توضأ الإنسان فحصل الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له له ما تقدم من ذنبه. يبقى دي كلها منن وفضائل لا تفوت على الإنسان، سيبقى حريص جدا على أن يأتي بأفضل صور الأداء، دي صورة. والأمر الثاني أن يسارع ويبادر إلى أي طاعة يتمكن من فعلها، يعني يتمكن. ونتخيل لما بنربط بقى الوضوء ده أعلم كده أنه لا يجب على الوضوء إلا بدخول وقت الصلاة، فعارف الحكم، فالبعض كده بيستند هذا الحكم وبالتالي يتوضأ إن أحدث. ليه؟ لأنه ما دخلش وقت الصلاة وبالتالي فات عنه عليه خير كثير، ده خير كثير جدا بيفوت على الإنسان. وأنا لابد أن أتذكر دوما، يعني لابد أن أتذكر مهمة الإنسان في الدنيا هو أن يقوم بالدخار ما يستطيع من الحسنات، فلا يفوت طاعة من الطاعات في مقدوره أن يقوم بها، تفوتش طاعة وأنت في مقدورك. يا ترى ماذا سيحدث لو توضأنا؟ لو أحدث الناس ما توضأ ده الأفضل. وقلنا حتى يعني بنتذكر كده ونستصحب أن هذه العلامة لا تظهر إلا من وضوء الإنسان، الغر والتحجيل كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوتك ذلك الخير. نسعت يبقى علم الإنسان بالحكم الفقهي ضيق الأفق يبقى نجعل أنه يفوت عنك حسنات كثيرة، ده ضيق أفق. يعني كما ذكرنا قبل ذلك، يعني لماذا لا تستعمل السواك؟ قال أنه سنة، ضيق أفق أساسا وسوء أدب، يعني مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فالمغيرة بن شعبة مباشرة كده لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، الصحابة تعلم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث إلا كان يتوضأ، وبالتالي حمل له الماء، حمل له، طب حمل ماء للاستنجاء، ما الاستنجاء ممكن يستجمر، يعني ما ممكن يستجمر، لكن كانوا يحملوا الماء حتى يتوضأ، كانوا يحملوا وضوءا فيبقى دع حتى يتوضأ. يعلمون من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على الوضوء، أن يكون متوضئا على طهارة كاملة. والإنسان لما يكون على طهارة كاملة أفضل أن يكون على إيه؟ على غير طهارة، على غير طهارة. فيبقى ده أيضا معرفة الصحابة رضي الله عنهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم ويواظب على الوضوء متى أحدث على الوضوء. من على الرغم من الرواية فتوضأ ومسح الخفين، أدي الشاهد منها مسح الخفين، لكن إحنا ناخد بالنا من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث إلا وكان يتوضأ حتى يكون على طهارة كاملة. وأيضا ده أمر يعني تعرفه الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من يقتدى بفعله يعني يظهر جانب من السنة التي غابت عن الناس، يعني من كان يقتدى بفعله ويؤمن عليه من الفتنة يظهر عبادات غابت عن الناس، قلنا خاصة بمسألة السنن. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يظهر الصوم، صوم النافلة، لأنه كان يقتدى به. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، قلنا لماذا؟ لأنه كان يقتدى به، بس طبعا مع أمن الفتنة على نفسه يأمن. يبقى بيبين يظهر، هذه دي شعائر إسلامية، قلنا لما يفرط فيها الناس يبقى على العالم أن يبين ذلك قولا وعملا، قولا وعملا. يبقى لما بنرى الصحابة رضي الله عنهم، يبقى لماذا حمل هذا الماء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لمعرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء. يبقى ده نقول أمر مستقر. طب ماذا تريد من المتربي؟ لابد أن هو يربى على أمثال هذه الأخلاقيات والسلوكيات. فنقول لك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواظبون لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفرطون، كانش فيه نوع من نوع التفريط أبدا عند الصحابة رضي الله عنه، أنه يكتفي بعض السنن ويترك البعض الآخر طالما كان في مقدوره، ما لم تفرق الصحابة بين الواجب والمسنون، ما فرقوش. ده التفرقة دي عندنا إحنا، ده الواجب أعلم أنه لو تركت الواجب نأثم، فأنا بفعل الواجب حتى لا أأثم. طب السنة، يبقى على ذلك فعل السنة يساب الإنسان تركها، يبقى لا يأثم ولا يعني يعاتب على ذلك. الصحابة ما كانش عندها هذا الأمر، لم يفرقوا بالواجب والمسنون، هذه طاعة وهذه معصية. والصحابة كانوا يتنافسون فيما بينهم على الدرجات، يعني ذهب أهل الدثور بالأجور، ولما ذاك؟ يصلون كما نصلي، وصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم، وتصدقون بفضول أموالهم. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر باب المسح على الخفين، وذكر هذه الجملة من الأحاديث حتى يبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه أيضا في نهاية حياته، في نهاية حياته، هذه في غزوة تبوك كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك تعالى عنه. يبقى لم يبين الجواز المسح فقط، ولكن بين هذا حكم، يعني هذا حكم من الأحكام، وهذا الحكم لا يأتي الإنسان كنتيجة لتعذر استعمال الماء، ولكن أي نقول حتى مع وجود الماء يمسح الخفين طالما لبس الخفين على طهارة. لذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، باب إذا أدخل رجليه هما طاهرتان. ذكر رواية عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. بيبين كده شرط من شروط المسح على الخفاف، يبقى أن يكون الإنسان لبس الخفين على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، يعني معناه توضأ وضوءا كاملا بالماء وغسل رجلين قدمين ثم لبس الخفين. فعند ذلك إن أحدث جاز له أن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأن من شروط المسح على الخفاف هو لبس النعال أو لبس الخفين على طهارة، لبس الخفين على طهارة. لذلك كما يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال فمسح عليهما. يبقى المسح الخفاف يتطلب هو لبس الخفاف على طهارة كاملة، على طهارة كاملة يعني معناها طهارة مائية، استعمال الماء في الوضوء، وبالتالي إن لبس الخفين جاز أن يمسح الخفين، جاز أن يمسح على الخفين ولا تكلف نزع الخفاف لغسل الأقدام. طيب في توقيت وقته النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفاف، وأيضا هذا منقول عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر مدة وقت للمقيم مدة، مدة المقيم في المسح الخفاف يوم وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسافر يبقى ثلاث ليالي بثلاث أيام بليلهن، يبقى ثلاث أيام بليلهن، ده مدة مسح المسافر. ففرق بين المسافر والمقيم في مسألة المسح على الخفاف، وكذلك أيضا فيه الرد على من قال أن المسح الخفاف يقتصر بالمسافر دون المقيم، فهذه الرواية تبين أن المقيم أيضا يمسح على الخفين، لكن تختلف مدة المسح من المسافر المقيم. يبقى المسافر يبقى ثلاث أيام بليلهن، والمقيم يوم وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسح الخفاف حكم للحضر والسفر، لكن هتختلف المدة، تختلف المدة، وحكم كحكم غسل القدمين، ولكن بشروط، من شروطها هو إدخال القدمين طاهرتين في الخفين، في الخفين. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجيبهم حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما أسلمت إلا بعد آية المائدة، ما أسلمت إلا بعد آية المائدة. ماذا لو نزع خفي بعد المسح، هل يبطل الوضوء ولا لا؟ يبقى لو إنسان مسح الخفين ونزع الخفين يا ترى يبطل الوضوء ولا لا؟ احنا مسألة مرت علينا قبل ذلك، مرت علينا هذه المسألة. يبقى يا ترى لو نزع، فالبعض رأى أن نزع الخفين بعد الوضوء كحال أيضا نزع شعر الرأس بعد الوضوء، وما فيش حد من العلماء يقول أنه لو توضأ ثم أزال الشعر الرأس بعد وضوءه، ما فيش حد من العلماء قال ينقض الوضوء بذلك، لا ينقض الوضوء. يبقى عند العلماء لا ينقض الوضوء، قالوا وقصوا هذه المسألة، قالوا وكذلك أيضا مسح الخفاف إن نزع الخفين بعد الوضوء يبقى عند ذلك يبقى لا يبطل وضوء، ده قول. وقول آل آخر قالوا يبقى يقوم بغسل القدمين، وده رأي الشافعية على أساس قالوا أنه هو لا يذكر أن الموالاة ركن أركان، موالاة التتابع في غسل الأعضاء، فبيروا أيضا أن يكون الفصل، فلو نزع الخفين بعد فترة يبقى قام بغسل قدمين، لأن مسح الخفاف بدلا عن غسل القدمين. فمتى نزع الخفاف وكان على وضوء لم يحدث يبقى ممكن يغسل القدمين. ليه الكلام ده؟ لأنه ليس عندهم الموالاة للتتابع وغسل الأعضاء ركن أركان. ويقولون أيضا بالتفريق بين أعضاء الوضوء، تفريق يعني يتوضأ وبيفصل وممكن يكمل العضو الثاني وهكذا، تفريق بين الأعضاء. احنا دايما نقول لا، ده انت ما تفرقش، ما تفصلش فصل طويل. ليه؟ لأن الموالاة ركن أركان، موالاة معناها التتابع في غسل الأعضاء، عند الشافعية لا، يبقى ممكن التفريق بين أعضاء الوضوء. فمن قال بالتفريق بين أعضاء الوضوء يبقى قال انه عند نزع الخفاف يكون بغسل القدمين، لان المسح بدلا من الغسل، فيعود عند ذلك الاصل ويغسل القدمين طالما كان على وضوئه. والبعض قال لو نزع الخفاف يبطل الوضوء، ونزع الخفاف يبطل الوضوء. الامام البخاري رحمه الله بيرى ان نزع الخفاف لا يبطل بها الوضوء، حاله كحال الذي قام بحلق شعر الراس بعد الوضوء، فليس هناك من العلماء يقول أنه يبطل عند ذلك، لا لا يبطل. وكذلك قالوا لا يبطل لو نزع الخفاف طالما لم يأتي بأي ناقض من نواقض الوضوء. ثم ذكر باب آخر، وباب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. وذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء ثم صلى ولم يتوضأ. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاء ثم صلى ولم يتوضأ. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال أخبرني جعفر ابن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. الإمام البخاري رحمه الله قال من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. طبعا هنا كان في البداية الوضوء مما مسته النار، يبقى ده كان من ضمن نواقض الوضوء، يبقى الوضوء مما مسته النار. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله يبين أنه كان آخر أمور النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ مما مسته النار، يبقى ده حكم منسوخ أساسا، لكن كانوا يتوضؤون مما مسته النار. فالإمام البخاري رحمه الله يقول ما لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وبرضك هنا يعني من فقه الإمام البخاري رحمه الله قال من لم يتوضأ من لحم الشاة، مش من أكل اللحوم، لأن طبعا في خلاف بالعلماء في مسألة أكل لحوم الإبل هل هو ناقض ولا لا من نواقض الوضوء. أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فعلى ذلك ودائما الإمام البخاري رحمه الله فذكر أنه بالنسبة للحم الشاة من لم يتوضأ من لحم الشاة، يبقى قلنا لأن ده حكم منسوخ، هل نسخ أيضا بالنسبة للإبل أم لا؟ فقصد الإمام البخاري رحمه الله هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضعوا، ده مقصده أن هم تركوا الوضوء مما مست النار فنسخ ذلك الحكم. وذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، يبقى أكل كتف شاة يبقى نقول إن مست النار عشان تندق يعني، فقال قام وصلى ولم يتوضأ. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ذلك، فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار، كلام جابر يعني كان آخر الأمرين. قلنا ده في نفس اليوم، يعني أكل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم أكل بعد ذلك ولم يتوضأ، ده كان آخر الأمرين، يعني معناه أكل وتوضأ فبعد ذلك أكل في نفس اليوم، يعني في نفس اليوم أكل أيضا ولم يتوضأ فصلى بوضوء الأول، فدل ذلك أن كان آخر الأمرين هو ترك الوضوء مما مسته النار. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من يتوضأ من لحم الشاة، قلنا أن لحوم الإبل فيها خلاف بالعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن أتوضأ من لحوم الشاة قال إن شئت، عايز تتوضأ تتوضأ، لكن قال إن شئت يعني الأمر مرجعه إليك، معنى الكلام مفهومه أنه لا نتوضأ منه، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قال نعم. فالبعض قال يبقى لحم الإبل ناقض، ناقض للوضوء، فده عند بعض العلماء. والبعض الآخر لا، قال كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فأدخلوا برضك كل أنواع اللحوم من اللحوم الإبل، يبقى ناقض لا عند جانب من العلماء لا ينقض، عند جانب كبير العلماء لا ينقض لحم الإبل. طب ده الرواية صحيحة إيه؟ قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، يبقى إجابة جازمة قاطعة، لكن كان آخر الأمرين هل يدخل فيها الحكم ده ولا لا؟ هو الخلاف ده نتج نتيجة إيه؟ يعني هل ده أساسا حكم خاص، حكم خاص، هل الحكم الخاص ينسخ بالحكم العام ولا لا؟ فجانب العلماء يقولون أن الحكم الخاص ده الدليل الخاص لا ينسخ سواء أتى متقدما أو متأخرا على الدليل العام، يعني أتى متأخرا قالوا الحكم الخاص ينسخ بحكم خاص دليل الخاص، فده سبب الخلاف يعني. والبعض قال لا، الحكم الدليل الخاص ده أو الحكم الخاص ينسخ بالدليل العام، فلما كان آخر الأمرين اللي هو لا يتوضأ من مما مسته النار فدخل ذلك الحكم فيه. وبعض قال لا، طالما جاء بدليل خاص كده يبقى ينسخ بدليل خاص، وقالوا أن الخاص يقدم على العام سواء أتى متقدما أو متأخرا عنه، فده بيبقى سبب الخلاف. لكن جمهور العلماء على ترك الوضوء من أكل لحوم الإبل لأنه كان آخر الأمرين كما قال جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. قال الإمام البخاري رحمه الله من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. السويق ده أكلة كده بالدقيق يعني، يعني كان دقيق الشعير والقمح مثلا وبيقلوه يعني، زي ما احنا نقوله مثلا زي ايه حلاوة الدقيق يعني. عارفين انتوا حلاوة الدقيق ولا مش عارفينها؟ نعم. يبقى حاجات كده، يبقى دي كانت طعامه. هو الطعام طب هنا ايه اللي ذكر الامام البخاري رحمه الله؟ ما هو مما سطه النار برضو يعني، مقصد الامام البخاري رحمه الله بل اضطرنا لحم الشاء والسويق. طب الروايه ما فيهاش سويق اساسا، لكن بيتكلم ان ايه، يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مسته النار مش من اللحوم فقط، ولكن مقصد الامام البخاري الاشاره ان كل ما مسته النار يبقى يترك الوضوء منه، لان هذا حكم منسوخ، يبقى هذا حكم منسوخ، فلذلك ذكر السويق. وايضا يعني في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل السويق وقام وصلى ولم يتوضا، لذلك ذكر الامام البخاري رحمه الله الباب التالي: من مضمض من السويق ولم يتوضا. قال: من مضمض من السويق ولم يتوضا. يبقى السويق دوت، لان ده يعني مثل دقيق دخل النار يعني، دخل مطبوخ يعني، فعلى ذلك يبقى يترك الوضوء من هذا المطبوخ. ذكر روايه عن سويد بن النعمان، سويد بن النعمان انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا بالسويق، فامر به فثري، فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا، ثم قام المغرب قال: فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضا. كذلك ايضا في روايه عن ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا. يبقى مقصد الامام البخاري رحمه الله ترك الوضوء مما مسته النار، سواء كان من لحوم او من الاطعمه بصفه عامه. يبقى وكان ده يبقى في البدايه كانوا يتوضؤون مما مسته النار، ثم نسخ ذلك الحكم، ثم نسخ، يبقى ده حكم منسوخ، يبقى رفع ذلك الحكم، وبالتالي ليس من نواقض الوضوء هو أن تتوضأ مما مسته النار. ممكن نقول طب أنا أعمل بهذا الحكم، ده حكم منسوخ خلاص، حكم منسوخ يعني، هذا حكم منسوخ يعني، ما قلنا قد يتلاعب الشيطان بعقل الإنسان وبرأيه كده، يقول لي طب أنا كده دي سنة حافظ عليها كانوا بيتوضؤون مما مسته النار، ده حكم اتنسخ، كأن لم يكن يعني، هذا حكم كأن لم يكن يعني، مما مسته النار كان حكما ثم نسخ ذلك الحكم. ثم ذكر باب آخر، وباب: هل يمضمض من اللبن؟ من شرب اللبن هل يا ترى يلزمه المضمضة؟ كما قال سويد بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا ثم صلى وتوضأ. هل يمضمض من اللبن؟ ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. يعني يذكر يا ترى ليه بيتوضأ من اللبن؟ هو طبعا الطعام طاهر اساسا، الطعام طاهر، لو قام وصلى دون ان يمضمض من الطعام لا حرج، لكن المطلوب ان هو في دسامه، والدسامه دي هتبقى موجوده يعني داخل فم الانسان، هذه مساله. كذلك ايضا الطعام، اثر الطعام موجود، فبنحتاج الى المضمضه لكي ندفع ذلك الاثر، او نقطع الرائحه المتبقيه من اثر ذلك الطعام. يبقى هذا ايه؟ من السنه، يبقى من السنه نحن نتمضمض عشان نقطع الرائحة المنبعثة من أثر الطعام، أو كان هناك فضلات يبقى تخرج مع المضمضة. وقلنا كما بينا المضمضة معناها إدارة الماء، المضمضة دي مش معناها أخذ جانب الماء ثم أقوم بمجه، لا، ده المضمضة معناها جرعة من الماء وأدير الجرعة دي داخل الفم. يبقى أدير الجرعة، يبقى احنا متخيلين لما الإنسان بيطعم طعام ويتمضمض يبقى بيدير الماء داخل الفم، قلنا حتى تأتي بباقي تلك الأثار من الطعام أو المفضلات من الطعام، وكذلك حتى يقطع الرائحة، وإن كان هناك في دسامة في الطعام يبقى برضك إيه تخرج مع المضمضة. فدي المضمضة أساسا، عشان إحنا لما نيجي نتوضأ يبقى أنا أنتبه كيف أتوضأ، يبقى في المضمضة أدير الماء داخل الفم، حركه داخل الفم كده، حالي كحال الذي طعم طعاما، وبالتالي يتمضمض حتى يعني يذهب أي رائحة متبقية، وكذلك يخرج أي فضلات متبقية من أثار ذلك الطعام. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما. ليه بيتمضمض؟ يبقى عشان احنا ما نظنش ان هو على الوجوب انت المضمضه من الطعام، لا هو ذكر ليه بدسومة اساسا، فهذه دسومة قد تتبقى في حلق لسانه وفي فمه فبيزيلها عن طريق المضمضه. يبقى نقول من السنه ان الانسان لو اكل طعاما فبيتمضمض حتى يزيل ذلك الاثر او الرائحه المتبقيه من اثار ذلك الطعام، وايضا يزيل اي فضلات متبقيه من اثار ذلك الطعام قد تكون بين اسناني او في فمي. لكن يعني ده العله، وبالتالي لكن هذا من السنه. يبقى هل يمضمض من اللبن؟ يبقى ليس على الوجوب، مقصود ان هو يكون على الاستحباب، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العله من ذلك. احنا بنوع الاستحباب لكن مش معنى كده الترك. احنا ما نيجي نتكلم عن الاستحباب عشان نبين الحكم فقط، لكن احنا عندنا احنا مبدا اننا نفرق بين الواجب والمسنون. يبقى كل سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نتسابق على فعلها، يعني لا نتسابق على تركها، لا نتسابق على فعلها، واننا لا نفرق بين الواجب والمسنون، ولكن ده من باب ايه؟ معرفه الحكم. لكن اصلا كده احنا نتفق ان السنه كالواجب، يبقى انا مطالب بفعلها. قلنا حتى لا تظهر صوره الزاهد في الثواب وصوره الزاهد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتعامل مع السنه؟ يبقى المطلوب ان اتعامل انا مع السنه كما اتعامل مع الواجب. يبقى احنا نلتزم السنه، وكذلك ده سبيل وتحقيق الاتباع، وقلنا دلاله على محبه العبد رب سبحانه وتعالى. كيف تقيم الدليل على محبتك لربك؟ يبقى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك انا اخشى على نفسي من اي مخالفه، يبقى لا اترك سنه اخاف من مخالفه. فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. حتى لو كان في الامر مسنون، يبقى حتى كان في الامر مسنون، احنا قلنا السنه جاءت لصيانه الانسان وحفظ الانسان وبيان ايضا كيف نطبق امر ذلك الدين. ثم ذكر باب اخر، وباب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسه والنعستين او الخفقه وضوءا. ذكر روايه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نعس احدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ذكر كده يا ترى يبقى لا ناتي الى العباده الا بحال نشاط ويقظه وحضور قلب، يعني لا ناتي الى العباده الا بيقظه وايضا حضور قلب ونشاط. فذكرت عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يصلي قال فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. يبقى راح يستغفر كده، روح سبب نفسه أنه غير مدرك، أنا أقول عقله مش حاضر تماما وبالتالي مش يقظان. يعني زي بالضبط كده ما سنعلم أن لا صلاة بحضر الطعام أو هو دافع الأخبثين، هو دافع الأخبثين. ليه؟ قلنا هيبقى منشغل، وكذلك النوم هيبقى بيذهب جانب من إدراك الإنسان، جانب من التركيز. فلذلك أيضا الرواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، يبقى غلب النوم كده هيغلبني النوم. يبقى ساعات الإنسان بيصل لدرجة من التعب والإرهاق، النوم بيغلب الإنسان، بيحاول يدفع هذا النوم عن نفسه، وبالتالي يبقى إيه؟ بيسعى لكي يعني يصلي حتى يكون أدى ذلك الواجب، لا تؤدي ذلك الواجب إلا بنشاط ويقظة وحضور قلب، وأن أنتعي الفعل وأنتعي أيضا ما تقول. لذلك قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرا. فالمطلوب ان احنا نعلم ما نقرا، وربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى مع ان هو بيقول اهو، لكن لازم تعلم تدرك ذلك الامر. فقلنا قد يذهب الانسان للدعاء لنفسه فيدعو على نفسه، وايه اللي فيها دي اساسا؟ يوافق ساعه اجابه، فالله عز وجل عند ذلك يستجيب له. يعني نقول لك طب ده مش قصده، ما هو لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الرجل على نفسه أو أهلي أو ولدي حتى لا وفق ساعة إجابة، مع أن يقول الأم لما تدعو على ولدها لا تقصد أبدا أي مضرة تلحق بذلك الولد، لكن على ذلك قد توافق ساعة إجابة فالله تعالى يستجيب لك. فلذلك يبقى أنا حريص جدا، يبقى مش عبارة عن إيه، أنا عايز أخلص من الصلاة، أخلص من هذا الأمر. لو كان هو في حاجة شديدة للنوم يبقى ينام ثم يصلي، كحالي لما يكون في حالة شديدة للطعام، حالة شديدة في دخول الخلاء، فعند ذلك نقول فتقضي هذه الحاجة ثم تأتي للصلاة وأنت في حالة نشاط، حالة يقظة، حالة حضور القلب. فلا يدري عليه يستغفر فيسب نفسه فيوافق ساعة إجابة والله تعالى يستجيب. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يقول لا تجعلوا الدعاء لي كالدعاء علي، لا تجعلوا الدعاء لي كالدعاء علي. وأن الكلام ده بيقع فيه البعض، يعني الكلام ده بيقع فيه البعض، تقول له يعني مثلا الحاجة الفلانية لا جزاكم الله خيرا، أنت بتنفي عني كده يعني أنت بتنفي، لا واو الفصل بقى وجزاكم الله خيرا. وكان الإمام النووي رحمه الله لما كان بيذكر يعني قصة الأختين الصغرى والكبرى، ولما سليمان عليه السلام حكم في المسألة فحكم، وسليمان لما حكم كده عشان ننظر الحقائق، فالأخت الكبرى لما قال خلاص أنا أقوم بشطري إلى نصفين، كل امرأة تأخذ شطر، فقالت الصغرى لا، قال وسكتت سكتة خفيفة وقالت يرحمك الله. السكتة دي فصل ما بين كأنها جملتين كده، فقال بيستعاد عنها إيه بأول فصل، لا وجزاكم الله خيرا، لكن لا جزاك الله خيرا أنت بتنفي الكلام ده، يبقى نخلي بالنا كده إن لا وجزاكم الله خيرا، يبقى عشان ايه بقى جملتين، دي واو الفصل كده كان دي جمله ودي جمله، لكن انا عملتها جمله واحده لا جزاكم الله خيرا، يبقى انا ادعو عليه مش بدعو له، يبقى لا تجعلوا الدعاء لي كالدعاء علي، بيصلح المفهوم دوت، كان بيصلح هذا المفهوم، فهو مش مقصده يعني يقول لك والله الاعمال بالنيات، صحيح الكلام ده الاعمال بالنيات، لكن وردت السنه وذكرت ان ممكن اوافق ساعه اجابه فيستجيب ربنا سبحانه وتعالى، توافق نقول نعم عبد النيات. هو في أم لما تدعو على ولدها تقصد به المضرة؟ أبدا، ولكن من شدة غيظ الأم من ولدها تدعو عليه، لا انتبه حتى لا توافق ساعة إجابة والله تعالى يستجيب، يبقى بيذهب يستغفر فيسب نفسه، نقول ما هو يعني معذور، هو مش مدرك الكلام ده، ما السنة جاءت لصيانة الإنسان وحفظ الإنسان، فممكن أجلب على نفس المضرة، أجلب على نفس المضرة، هذه المخالفة أهو، ماذا تأتي هذه المخالفة؟ يبقى لو خالف كده ممكن إيه يسب نفسه، فيوافق ساعة إجابة. ولذلك حتى إحنا في مسألة القنوت كده لما بيقنط الإمام في رمضان كده في الوتر يعني، فيعني البعض كده يعني مع نغمة الناس، آمين مع نغمة الناس، ما تأمنش أبدا إلا وأنت مدرك ما قال الإمام. الإمام ممكن يخطأ ولا مش ممكن يخطأ؟ ممكن يخطأ، أنا أمن على دعائه يعني أمن على دعوه وبيخطأ كده، خلي بالك. والبعض قلنا إيه بيسمع النغمة كده فبيقول أمين، لا أمين دي يكون أنا سامع الكلام ومدرك لهذا الكلام، فلما أجي أقول أمين يبقى على ذلك أنا مدرك ما قال الإمام ومستوعب ما قال الإمام، ولابد أن أنا أبقى متأمل ومتدبر لما قال الإمام، لأنه لو ذهب يدعو على نفسه خطأ فعلى ذلك لا تؤمن، لا تؤمن. يبقى البعض مثلا اللهم قو ضعفنا، فقو الضعف ازاي؟ فهي كلمه احنا نقول امين وخلاص، امين وخلاص، لازم تبقى مدرك انت هو قال ايه والمعنى ده صحيح ولا لا، ممكن تكون تركيبه خاطئه، وممكن هو يبقى بنقول يعني لسانه سبقت لسانه وغير ذلك، فلا بد من الادراك. لو انا بصلي والامام بيقنط كده وانا لم اسمع، انا ادعو، انا هدعو، هذا مشروع في الصلاه، أدعو عند ذلك يعني أدعو، فيبقى إحنا ننتبه لهذا الأمر. ولذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم يصلي فليرقد فلينم، يبقى يرقد كده لغاية لما يذهب عنه هذا النوم، حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وكذلك قال حتى يعلم ما يقرأ، يبقى لازم نكون أنا مدرك، والكلام ده يحتاج إلى نشاط، إلى يقظة، إلى حضور القلب. وكذلك أعي ما أقرأ وأعي ما أسمع ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.